إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنعوذ بالله من شرور أنفسنا، نعوذ بالله من الكبر وهو من شرور أنفسنا، نعوذ بالله من العجب وهو من شرور أنفسنا، نعوذ بالله من الغي وهو من شرور أنفسنا، نعوذ بالله من البغي وهو من شرور أنفسنا، نعوذ بالله من الظلم وهو من شرور أنفسنا، نعوذ بالله من الجور وهو من شرور أنفسنا، نعوذ بالله من الرياء وهو من شرور أنفسنا. نسأل الله الإخلاص ونعوذ بالله من الخذلان، فإنه ما من عمل لم يرد فيه وجه الله كان هباء، كان سرابا، كان ردا على صاحبه. يقول الله سبحانه: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. ويقول الله سبحانه: والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. ويقول الله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول الله سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الإخلاص عظيم أيها الإخوة، كيف تنجح نفس لا إخلاص لها؟ أم كيف يكون الإيمان من غير إخلاص العمل للرحمن؟ جاء في سنن البيهقي من حديث أبي فراس رضي الله تعالى عنه: رجل من أسلم قال: نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الإيمان؟ قال: الإخلاص. وفي لفظ: سلوني عما شئتم. فنادى رجل قال: ما الإسلام؟ قال: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال: ما الإيمان؟ قال: الإخلاص. قال: ما اليقين؟ قال: التصديق. وفي سنن أبي داود من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الذكر والأجر، ما له؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما له شيء. أعادها ثلاثا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما له شيء. ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن إلى قلوبكم وأعمالكم. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة فعملها كتبت له سيئة واحدة. وهذا من فضل الله سبحانه، هذا من عظيم فضل الله، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة بحسب ما في قلبك من احتساب العمل ومن الإخلاص والنية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنه: تصدق رجل بناخة مخطومة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك بها في الجنة 700 ناخة مخطومة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ما عملها يكتبها الله له. حديث أنس في البخاري رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في المدينة أقواما ما سلكتم واديا ولا شعبا إلا وهم معكم، لهم من الأجر ما لكم حبسهم العذر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ما في حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه في سنن الترمذي: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم من الليل فغلبته عينه كتب له ما نوى وكان نومه عليه من الله صدقة. كتب له ما نوى، ما أعظم فضل الله سبحانه وتعالى. كتب له ما نوى وكان نومه عليه من الله صدقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: يكتب للعبد إذا مرض أو سافر ما كان يعمل صحيحا مقيما. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: تتفاضل الأعمال، لا تتفاضل الأعمال بالكم والعدد، الأعمال ما تتفاضل بالكم والعدد، لا بكم قرأت حزبا، ولا بكم صليت ركعة، ولا بكم تصدقت درهما، وإنما تتفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوب، تتفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما: لا تسبوا أصحابي، والله لو أن أحدكم تصدق بمثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. يتصدق الرجل منا بجبل من الذهب، جبل عظيم من الذهب، ويتصدق الصحابي بمد أو نصف مد لم يبلغ في الأجر مبلغا، ذلك لشيء عظيم وقر في القلب. يقول بكر المزني عليه رحمة الله: ما غلبونا، واصفا من؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما غلبونا بكفرة صيام ولا صلاة ولكن بشيء وقر في القلب. ولهذا إذا ما تتبعت سير التابعين رأيت فيهم من هو أعظم تعبدا وتنسكا، تجد في التابعين من يصلي في اليوم 1000 ركعة 300 ركعة، من يكثر الصيام جدا. والله ما غلبونا بكثرة صيام ولا صلاة، يقول بكر المزني، ولكن بشيء وقر في القلب. والله لو أن أحدكم تصدق بمثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. أصحاب رسول الله علية القوم صلى الله عليه وسلم، اختارهم الله لصحبة نبيه صفوة القوم رضوان الله عنهم. لا تسبوا أصحابي، والله لو أن أحدكم تصدق بمثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. واستدل ابن القيم بحديث عبد الله بن عمرو كما في صحيح ابن حبان عليه رحمة الله أن رجلاً يؤتى به يوم القيامة على رؤوس الأشهاد له 99 سجلاً، كل سجل مد البصر من السيئة، يقول الله: عبدي هل لك من حسنة؟ هل لك من عذر؟ يخاف ويوجل ويقول: لا يا رب، ما عندي حسنة. فيقال: لا تظلم عندنا اليوم، تخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، ما عنده إلا حسنة واحدة و99 سجلا من السيئات، كل سجل مد البصر. توضع هذه الحسنة في كفة وتوضع تلك السجلات في كفة، فترجح هذه الحسنة بعظيم فضل الله له، بارك الله له فيها، ضاعف الله له الأجر، ضاعف له المثوبة لما اجتمع في قلبه من الخير والمعاني. حديث أنس أظن أنه في سنن أبي داود أن رجلا ما عمل خيرا قط، أماط أذى عن طريق الناس غفر الله له وأدخله الجنة، عمل يسير لكن النية عظيمة. بغي، امرأة بغي من بني إسرائيل، سقت كلبا فغفر الله لها، أعمال يسيرة لكن اجتمع الإخلاص، اجتمع الاحتساب، اجتمع الخير في قلوبهم، فبارك الله لهم في أعمالهم وأقوالهم. أيها الإخوة، ذاب الأولون عن حياض السنة، حموا حوزة الدين، تكلموا في أهل البدع، لم يتكلموا تشفيا ولا غلا ولا حقدا ولا بغضا ولا حسدا. بغضا هذه أسحبها، نعم، ما تكلموا حقدا ولا حسدا، وإنما تكلموا لأجل الله، تكلموا لئلا ينسب لدين الله ما ليس منه، فرفع الله قدرهم، أخلصوا لله، تقبل الله أعمالهم وأقوالهم وكتب لها القبول في الأولين والآخرين. يقول يزيد بن هارون عليه رحمة الله: لولا أن شعبة أراد وجه الله ما ارتفع هكذا. أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله تعالى: لولا أن شعبة أراد وجه الله ما ارتفع هكذا. ويقول وكيع بن الجراح عليه رحمة الله: إني لأرجو أن يرفع الله شعبة درجات في الجنة بما ذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أبو زوعة الرازي: كل من تكلم في هذا الشأن، أو كل من لم يتكلم في هذا الشأن على غير على الديانة، أي أنه ما تكلم احتسابا لله سبحانه وتعالى، ما تكلم ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، فإنما يعطب نفسه. تكلم الثوري ومالك في الشيوخ فنفذ قولهم، لأنهم ما تكلموا إلا لله، ما تكلموا إلا لأجل دين الله سبحانه وتعالى، ما تكلموا إلا ليذودوا عن حياض السنة، ما تكلموا تشفيا ولا لحظوظ أنفسهم، تكلموا لله. فيجب علينا أيها الإخوة أن نربي أنفسنا على ما كان عليه الأولين الخيرين. تكلم مالك والثوري في الشيوخ فنفذ قولهم، ومن تكلم على غير الديانة فإنما يرجع الأمر عليه جزاء وفاقا، يحاسبه الله بنقيض قصده. يقول سفيان عليه رحمة الله: من أحب الرياسة فليعد رأسه للنطاح. من يناطح، يعني يناطح الفحول، يناطح الجهابذة، يناطح أئمة الدين كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها ولكن أوهى قرنه الوعيد، ما يضر إلا نفسه. من تكلم حبا للرياسة، تكلم إظهارا لنفسه والعياذ بالله، قاد نفسه للنيل من الناس، للظلم، للبغي، للحقد، للحسد. يقول الفضيل بن عياض عليه رحمة الله: ما من أحد أحب الرياسة إلا بغى وحسد وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر رجل بخير. ويقول كعب الأحبار عليه رحمة الله: اتق الله وارض بالدون من المجلس ولا تؤذي أحدا، فإنه لو بلغ علمك ما بين السماء والأرض مع العجب ما زادك الله إلا سفالا ونقصانا. تكون في الدون، تكون في التسفل والعياذ بالله، لأنك ما تكلمت لأجل وجه الله سبحانه. اتق الله وارض بالدون من المجلس ولا تؤذي أحدا، فإنه لو بلغ علمك ما بين السماء والأرض مع العجب ما زادك الله إلا سفالا ونقصانا. العجب مهلكة، العجب يهوي بصاحبه إلى الرذى والعياذ بالله. تأملوا في من كان قبلكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات. المهلكات: هوى متبع، وشح مطاع، وإعجاب المرء برأيه. هذا سبب من سباب الغي، هذا سبب من أسباب الغي والهلاك والعياذ بالله، العجب بالنفس. جاء في الشريعة للإمام الأجري عليه رحمة الله من حديث أنس أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم وكان ذا زهادة وعبادة فلم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، وصفوه ما عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بالرجل مقبل قالوا: هو ذا يا رسول الله. جاء الرجل سلم فرد عليه القوم السلام، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أناشدك بالله. لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا أول قرن يخرج من أمتي، إن به لسفعة من الشيطان، إن به لسفعة من الشيطان. فلما جاء الرجل وسلم ورد عليه القوم السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: أناشدك بالله، أما حدثت نفسك أن ليس في القوم خير منك؟ أنت مقبل، ما حدثت نفسك أن ليس في القوم حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. ودخل إلى المسجد يصلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: قم فاقتله. فدخل أبو بكر فوجده قائما يصلي، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن للصلاة حقا وحرمة، وقد نهيتنا عن قتال المصلين. قال: قم لعمر فاقتله. فدخل عمر فوجده ساجدا يصلي. رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن للصلاة لحقا وحرمة، وقد نهيتنا عن قتال المصلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: قم فاقتله فأنت صاحبه إن وجدته. دخل علي فلم يجده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا، نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قتل هذا ما اختلف رجلان من أمتي. وفي لفظ: لو قتل هذا لكانت أول فتنة وآخرها، لكانت أول فتنة وآخرها. لو قتل هذا ما اختلف رجلان من أمتي. وفي حديث أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم مر بالرجل وجده ساجد. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ومن أحسن صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكمل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، رجع إلى الرجل، لا زال الرجل ساجدا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بقتله، عمر، علي، ثم قال ما قال صلى الله عليه وسلم: لو قتل هذا لكانت أول فتنة وآخرها. هذا العجب والعياذ بالله. روى ابن سعد في الطبقات عن عبيد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي: وتعلم أول أشقى الأولين والآخرين؟ قال علي: الله أعلم، الله ورسوله أعلم. قال: أشقى الأولين عاقر الناقة، وأشقى الآخرين من يعفر هذه بالدماء. وأشار إلى حيث يقال من عبد الرحمن ابن ملجم قاتل علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه من الخوارج. ذكر ابن سعد كذلك وابن الأثير أن محمد بن الحسن محمد بن الحنفية ابن علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين جاءوا للرجل فأرادوا أن يقيموا عليه حد الحرابة، قطعوا يديه ورجليه من خلاف وهو يذكر الله سبحانه وتعالى، استملوا عينيه بمسمار محمي وهو يذكر الله سبحانه وتعالى، هموا بقطع لسانه، خاف الرجل ووجل وجزع، فقالوا: فعلنا وفعلنا وفعلنا وما خفت ولا جزعت ولا وجل. قال: إني لأستحي من الله ألا أذكره مقدار بواق ناقة، مقدار ما بين الحلبتين، تحلب الناقة تمسك اللبن يترك فصيلها تدر اللبن، هذا الوقت من الزمن أستحي من الله ألا أذكره فيه، حيارى سكارى، مثل ما يقول الحسن البصري عليه رحمة الله: أهل البدع حيارى سكارى ثمالى في غيهم يعمهون، نسأل الله العفو والعافية. فهذا هو العجب، يجب علينا أن نتواضع لله، أن نحتسب أعمالنا لله سبحانه وتعالى. يقول سفيان عليه رحمة الله: ينبغي على العالم أن يحث التراب على رأسه تواضعا لله سبحانه وتعالى. ويقول إبراهيم بن الأشعث: سألت الفضيل بن عياض عن التواضع فقال: أن تخضع للحق وتنقاد له ولو كان الآمر به أجهل الناس. هذا هو التواضع، جاهدوا أنفسكم، تخلقوا بأخلاق النبوة، تأدبوا بآبابها، تخلقوا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان خلقه القرآن. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه، يقول الله: وإنك لعلى خلق عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه: ما شيء أثقل في الميزان يوم القيامة، ما شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله لا يبغض الفاحش البغي. ما شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن خلقه. يقول النواس بن سمعان كما في صحيح مسلم: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر تقوى الله وحسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي حديث أبي هريرة كذلك من نعم في سنن الترمذي قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة وأكثر ما يدخل الناس النار، فقال: أكثر ما يدخل الناس الجنة حسن الخلق، وأكثر ما يدخل الناس النار والعياذ بالله الفم والفرج، الفم والفرج، فكلتك أمك أو يكب الناس على مناخرهم على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. أمسك عليك هذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ابكي على خطيئتك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. من ضمن لي ما بين لحييه وما بين فرجيه ضمنت له الجنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. عليك بحسن الخلق، إن الرجل ليدرك بحسن خلقه ما لا يدرك الصائم القائم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه ما لا يدرك الصائم القائم. حديث أبي أمامة: إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه ما لا يبلغ الصائم بالنهار أو القائم بالليل الضامئ بالهواجر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، وزعيم ببيت كفيل ضامن ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، وببيت في عالي الجنة لمن حسن خلقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر وحديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وفي حديث أسامة بن شريك رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسنا الطير ما يتكلم منا متكلم. جاءه ناس من الأعراب فسألوه: أي الناس أحب إلى الله؟ قال: أحسنهم خلقا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أحب الناس إلى الله أحاسنهم أخلاقا، الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، وأبغض الناس إلى الله المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة والملتمسون لبراء العين، يرمون البريء بما هو منه براء، يرمون الرجل بما هو منه بريء، والملتمسون للبراء العين. ما هكذا كان أسلافنا، كانوا يتعلمون الأدب قبل أن يتعلموا العلم. يقول عبد الله بن المبارك: قال لي مخلد بن الحسين: كانوا يتعلمون الهدي قبل العلم. ويقول محمد بن سيرين: كانوا يتعلمون الأدب كما يتعلمون العلم. ويقول عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله: طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة. ويقول أبو بكر المطوعي: اختلفت إلى مجلس أبي عبد الله أحمد بن حنبل عليه رحمة الله وهو يقرأ المسند 12 سنة، ما كتبت عليه حديثا واحدا، إنما كنت أنظر في خلقه وهديه. 12 سنة يذهب إلى مجلس أحمد بن حنبل ما كتب عنه حديثا واحدا، يتعلم الخلق والأدب، يتعلم الهدي والسمت. وقد كان أحمد رحمه الله يشبه بوكيع، أبو داود صاحب السنن يشبه بأحمد، أحمد يشبه بوكيع، ووكيع يشبه بمنصور، منصور يشبه بسفيان، سفيان يشبه بعلقمة، وعلقمة يشبه بابن مسعود، وابن مسعود رضي الله تعالى عنه يشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه وذله وسنته. كانوا يتوارثون العلم ويتوارثون الأدب كما يتوارثون العلم. هذه هي أخلاقهم وهذه هي خصالهم عليهم رحمة الله. واجب علينا أن نكون مثلهم، واجب علينا أن نربي أنفسنا، لا نطلق لأنفسنا العنان، ننهى عن غيها، فإن لم تنهى عبد الله نفسك عن غيها تماذا اكبح جماحها، فإن النفس ميالة بطبعها إلى الشهوات والملذات، فإن أدبتها أدبت، وإن تركتها مالت بطبعها إلى ما فيه هلاكها، نعوذ بالله من ذلك. عودوا أنفسكم على الأخلاق الفاضلة، الخصال الحميدة، عودوا أنفسكم على اللين، على الرفق، على الرحمة والتراحم، على المحبة والتوادد فيما بينكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: إن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على الفرق أو على الفرق، وإذا أحب الله عبدا آتاه الرفق، وما من آل بيت حرم الرفق إلا حرم الخير. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه: من أعطي حظه من الرفق أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق حرم حظه من الخير. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم أو ألا أخبركم على من تحرم عليه النار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تحرم النار على كل هين لين سهل. وقد كان نبينا كذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم هينا لينا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف، لا بل بالكفار كذلك. جاءه ملك الجبال لما آذوا واشتدت آذيتهم له، قال: لو شئت أطبقت عليهم الأخشبين. قال: لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. ارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الصحابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأرحم الشاه أن أذبحه، ذبحها قربة لله سبحانه وتعالى، ولربما كان واجبا. الأضحية العقيقة على القول الراجح من كلام أهل العلم: إني لأرحم الشاة أن أذبحها. قال: رحمك الله كما رحمتها، رحمك الله. فكيف ما نرحم أنفسنا؟ كيف ما نرحم إخواننا؟ اليوم يخطئ أخوك، غدا تخطئ أنت، ما تجد من يأخذ بيدك، ما تجد من يصدي لك نصحا. أخوك إذا كان على السنة محب للخير مرجعه مرجعك، مشايخه مشايخك، لما تظلم؟ لما تبغي عليه؟ ارفقوا بأنفسكم، تراحموا، تآلفوا، يرعاكم الله. إني لأرحم الشاة بهيمة يرحمها. روضوا أنفسكم على هذا. البهم تروض، كيف ما يكرم، كيف ما يروض من أكرمه الله؟ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. روض أنفسك على نفسك على الأخلاق الفاضلة والخصال الحميدة، على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلى أعرابي يوما في المسجد، نهره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، زجروه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تجرموه، دعوه ماذا؟ يكمل بولة في المسجد. لو فعل هذا اليوم بين أظهرنا ما أظن أنه يفعل به خيرا، يرمى بالجديد والنعال وينكل به شر نكال. دعوه لا تجرموه، دعوه يكمل بولة. أرشده رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه المساجد جعلت للصلاة والذكر والأجر، ولم تجعل للقبر. كان قال قبلها: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حجرت واسعا. يروى أن إبراهيم بن الأذهم كان يوما في الطريق فلقيه يهودي فقال مستهزئا: لحيتك هذه أم أطهر أم ذيل كلبي؟ قال إن كان في النار، إن كان في حياتي في الجنة فهي أطهر، وإن كان في النار فلحية كلبك أطهر. كن كالنخيل عن الأحفاد مرتفعا، يرمى بثمر، يرمى بحجر فيرمي أطيب الثمر. هذه خصال المسلمين، تسيء إليه يحسن إليك، تسيء إليه يحسن إليك، لا تكن جافيا غليظا. كن كما كان نبيك صلى الله عليه وسلم، فخر لك هذا، شرف لك هذا. الأصل في الدعوة اللين يا إخوة، الأصل في الدعوة اللين، ونحن نعرف وكل صاحب سنة يعرف أن الشدة من دين الله إن كان في موضعها. الشدة استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ينكر أحد هذا، لكن الأصل في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللين. ما دخل الرفق في شيء إلا زان، ولا دخل العنف في شيء إلا شان. جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم، ما زاد على هذا. قالت عائشة وعليكم السلام واللعنة، إخوة القردة والخنازير، وعليكم السلام واللعنة. نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال ألا، قالت ألم تسمع ما قال؟ قال لها رسول الله ألم تسمعي ما قل؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم، سمته، أخلاقه، ألم تسمعي ما قل؟ ما دخل الرفق في شيء إلا زان، وما دخل العنف في شيء إلا شان. يقول ابن عساكر عليه رحمة الله: كان العبد لي أحفظ شيخ لقيته، وكان داوديا من أتباع داود الظاهري. ذكر مالكا يوما، مالك بن أنس ذكره يوما فقال: جلف جاف ضرب هشام بن عمار، قال: وكنت أقرأ عليه يوما كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام، فقال: ما كان إلا حمارا مغفلا. قال في حق أبي عبيد القاسم بن سلام. قال: وقيل لي عنه أنه قال في إبراهيم النخعي عليه رحمة الله: أعور سوغي. قال: وكنت معه عند ابن السمرقندي نقرأ كتاب الكامل لابن عدي، فإذا فيه قال السعدي كذا، فقال: ما هذا قول السعدي، وإنما هو قول إبراهيم الجوززاني. قال: قلت هو هو، يعني السعدي هو إبراهيم الجوززاني. نحتملك أو إلى متى نحتمل سوء أدبك؟ قال له السمرقندي أو ابن السمرقندي: هذه بتلك، هذا بذاك، يعني أنك أسأت أدبك مع العلماء فأسيء إليك. وقال له ابن عساكر: نحترمك ما احترمت الأئمة، نحترمك ما احترمت الأئمة. والاحترام للعلماء ما هو مجرد قول يدعى، كونك تسابق العلماء في الأحكام على الرجال هذا ما هو احترام للعلماء، ما هو احترام للعلماء. العلماء يعلمون خصال الرجل، يعلمون مآخذه، يعلمون ما أخذ عليه، هفواته، زلاته، ما تكلموا فيه، صبروا عليه. من أنت حتى تسابق الجهابذة الفطاحل الكبار؟ ينبغي أن نعرف قدر أنفسنا ونقف عندها. نحترمك ما احترمت الأئمة. وقال الذهبي في السير، في سيرة محمد بن أحمد بن خلب البغدادي البخاري، قال أبو كامل البصري: أملى محمد بن أحمد بن خلب في فضائل علي، وكان قبلها أملى في فضائل الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان. فقام أبو الفضل السليماني وقال: دجال لا تكتب عنه، وخرج من المجلس. وما كان سمع أنه أملى في فضائل الثلاثة، ظنه ماذا؟ رافضي، ظن أن الرجل من الروافض. فقال: هذا من زعارة السليماني وغلظته، الله يسامحه. وقال الذهبي معلقا بعد أن ذكره، قال هو يعني الإمام الحافظ المعمر، وقال في آخر ترجمته: له كتاب فيه حط على كبار لا يؤخذ عنه ما شد فيه. قال أبو طاهر السلفي: سمعت محمد بن عبد الجبار أبا العلاء الفرساني يقول: حضرت أنا وأبي مجلس أبي بكر بن علي الذكواني، لما انفض المجلس قام فيهم رجل يدعوهم إلى حضور مجلس أبي نعيم، وكان أشعريا مهجورا من الحنابلة لأشعريته، فقام عامة من في ذاك المجلس وتهجموا عليه بسكاكين كانت في أيديهم يبرون بها أقلامهم، وكاد الرجل أن يقتل. تأمل يا رعاك الله، أصحاب سنة تهجموا على الرجل لما؟ لأجل سوء، هم محقون لكن أسلوبهم فيه إساءة لدين الله سبحانه وتعالى. تهجموا على الرجل بسكاكين، هذه الغيرة تدفع صاحبها إلى ماذا؟ إلى النيل من أهل البدع، لكن على غير الطريقة السليمة، على غير الطريقة المرعية التي كان عليها علماء الأمة والتي لا زال عليها علماؤنا. تهجموا على الرجل بسكاكين كان في أيديهم يبرون بها أقلامه، وكاد الرجل أن يقتل. ماذا قال الذهبي عليه رحمة الله؟ قال: ما هؤلاء بأصحاب حديث، بل هم فجرة جهلة. يقول الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، ونقول في الحدادي اليوم أنهم فجرة جهلة، بل هم فجرة جهلة، أبعد الله شره. جئت بهذه الرسالة للشيخ ربيع، الحث على المودة والائتلاف والتحذير من الفرقة والاختلاف، أغلبكم يعرفها. أذكر نفسي وإياكم ببعض مقتطفات أقوال الشيخ حفظه الله تعالى ومتعنا بعلمه. يقول: وأناس يوفقون للعقيدة والمنهج، ولكن بسلوكهم يضيعون العقيدة ويضيعون المنهج، يكون معهم الحق عقيدة صحيحة ومنهجا صحيحا. نتهم أنفسنا قبل أن نتكلم على غيرنا، والله ما نقصد أحدا، وحاشا لله أن نعير أو أن نشمت بأحد. من حلف لكم بالله فصدقوه، من حلف لكم بالله فصدقوه. نريد أن نربي أنفسنا، أن نأخذ بأنفسنا للخير، لا تظهر الشماتة لأخيك فيعافيه ويبتليه. يا معشر من آمن بلسانه لا تعير المسلمين، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروه، فحاشا لله أن نعير أحدا أو أن نهزأ أو أن نشمت بأحد، نعوذ بالله من ذلك. قال: وأناس يوفقون للعقيدة والمنهج، ولكن بسلوكهم يضيعون العقيدة ويضيعون المنهج، يكون معهم الحق عقيدة صحيحا ومنهجا صحيحا، ولكن سلوكهم وأسلوبهم في الدعوة يقضي على الدعوة ويضرها. ويقول حفظه الله تعالى، ما أريد أن أطيل عليكم، قال: أيها الإخوة، هؤلاء لا يدركون، وإلا فوالله يلزمهم أن يصموا الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مميز. مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فظا ولا غليظا، بل كان هينا لينا صلى الله عليه وسلم، كان رحيما رفيقا صلى الله عليه وسلم. كيف نعنف على أنفسنا ولا نرضى بأن نكون مثله؟ شرف وعز لنا أن نكون مثل رسول الله، لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة. هذه السلفية الحق، نشتد على أهل البدع، نتراحم فيما بيننا، من استأنف وكابر فلا كرامة له، ينبغ نبذ النوى، سددوا وقاربوا يرعاكم الله، كونوا وراء علمائكم. قال: يلزمهم على هذا التشدد العنيف المهلك الذي أهلك الدعوة السلفية أن يكون الرسول نفسه الذي يدعو إلى الرفق والحكمة واللين أن يكون مميعا. والله لا يريدون هذا ولا يقصدونه، ولكن لا يدركون، إلى أن قال: وإننا نحن والله نجاهد ونناظر ونتب وننصح وندعو برفق فيعتبروننا من المميعين. لا يريدون أن نقول حكمة ولين ورفق. إن قلت حكمة ولين ورفق فأنت مميع، أنت إخواني، أنت قطبي، أنت معربي، نحن نتبرأ إلى الله من أن نكون مآربة. أخزهم الله، لا بارك الله لهم ولا بارك عليهم، لا بارك الله فيهم، نحذر الناس منهم، لكن فيما بيننا نتراحم، نتآلف، نتوالف، هذا قول علمائنا. تجد الرجل تأخذه العجلة، التسرع في الحكم على إخوانه يضيق صدره، والعلماء تتسع صدورهم. نعلم أنهم يعلمون خصال الرجل، ما أخذ الرجل، زلات الرجل، سنين يصبرون عليه، يناصحونه. الرجل منا يضيق صدره أن يصبر على أخيه يوما. يقول: وقد رأينا أن الشدة أهلكت الدعوة السلفية ومزقت أهلها، فماذا نصنع؟ فقلت: يا إخوة، لما نرى النيران تشتعل أنتركها تزيد اشتعالا أم نأتي بهذه الأمور التي ستطفئ تلكم الحرائق؟ فأنا اضطررت، وهذا واجبي، وأنا أقولها من قبل اليوم، لكن ركزت عليها لما رأيت هذا الدمار، هذا البلاء. بقول الشيخ حفظه الله تعالى: أقول عليكم بالرفق، عليكم باللين، عليكم بالتآخي، عليكم بالتراحم، فإن هذه الشدة توجهت إلى أهل السنة أنفسهم. وهذا الذي نتكلم عليه، ما يفهم أحد كلامنا ويحمله على غير محمل. تكلم على التراحم فيما بيننا، على التآلف فيما بيننا، اللين. قال: واتجهوا إلى أهل السنة بهذه الشدة المهلكة، وتخللها ظلم وأحكام باطلة ظالمة. هذا كلام عظيم، لو جئت أذكره أمام كثير ممن يعني عنده غيرة نحسبه والله حسيبه، وكذلك في قلوبنا غيرة على السنة، بخست قلوب وتعست، ما فيها غيرة على سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. أي قلوب هذه؟ قلوب ما فيها غيرة، ما فيها حرق على دين الله سبحانه وتعالى، ما ينفعها. لو ذهبت تذكر مثل هذا الكلام شدد عليك. يقول: وأنا أقول للإخوان، الذي يقصر ما ينبغي أن نسقطه أو أن نهلكه، ينبغي علينا أن لن نتسع. الكلام مراد به أهل السنة، والرسالة تدل، عنوان الرسالة يدل على هذا، عنوان الرسالة يدل على هذا، وكلام الشيخ كله يدل على هذا. أما أهل البدع فكما ذكرنا، الذي يقصر ما ينبغي أن نسقطه أو نهلكه، والذي يخطئ منا لا نهلكه، منا ضع تحتها 10 خطوط، لا نهلكه بارك الله فيكم، ولكن نعالجه باللطف والحكمة، ونوجه له المحبة والمودة وسائر الأخلاق الصالحة مع الدعوة الصحيحة حتى يتوب، وإن بقي فيه ضعف فلا نستعجل عليه، وإلا والله ما يبقى أحد، لا يسلم أحد، تريد مبرأ لا عيب فيه، ومن في الناس ليس له عيوب، كلكم خطاء وخير الخطائين الثوابين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: وأنا أعرف أنكم لستم معصومين، وليس العلماء معصومين بمعصومين، قد نخطئ، اللهم إلا إذا دخل في رفض أو اعتزال أو تجهم أو تحزب من الحزبيات الموجودة، يكون مأربي، يكون إخواني، يكون خارجي، يكون مما يكون من أهل البدع، هذا ولا كرامة. لكن الذي يتكلم عليه الشيخ الترافق وعلى ونعم التراحم والرفق والمحبة واللين فيما بين أهل السنة أنفسهم. أما السلفي الذي يوالي السلفيين، يحب المنهج السلفي، يكون على السنة، محب لنبيه صلى الله عليه وسلم، محب لكتاب ربه، محب لعلمائه، لعلماء السنة المعتبرين المحققين، يكره الأحزاب، يكره البدع وأهلها، نعم يكره البدع وأهلها، وغير ذلك من علامات المنهج السلف، ثم يضع في بعض النقاط، فإن هذا نترفق به، ما نتركه، ننصحه، ننتشر، نصبر عليه ونعالجه، بارك الله فيكم. فهذا منهج علمائنا، وهذه سيرة علمائنا. ومن هم؟ هم من أقام هذا الأصل الأصيل، هم من ذاب عن حياض السنة، وهم من علمك هذا المنهج الذي تسير عليه، وهم من علمك الغيرة، وهم أغيروا إلى دين الله منك، وهم أخشى وأورع وأتقى إلى الله منك. تنبأ، استصحب هذه المعاني. هذا الأصل الأصيل قام عليه دين الله سبحانه. لو لم يسخر الله الفحول الجهاذذة أمثال عبد الله بن المبارك ويحيى بن معين ويحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى القطان بن سعيد القطان وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وأبو زرع الرازي وأبو حاتم الرازي وغيرهم كثير، ما وصلنا دين الله صافيا نقيا على ما كان عليه اليوم. بل لو لم يسخر الله سبحانه قبل ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، عبد الله بن عمر، جاءه يحيى بن معمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري، كان حاجين أو معتمرين يودان أن يلقيا أحدا من أصحاب رسول الله يسألني عن القدر، فلقيا عبد الله بن عمر فذكروا له أن أناسا ظهروا يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنون. ماذا قال عبد الله بن عمر؟ قال أخبرهم أني منهم بريء وهم براء مني، والذي نفسي بيده لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما تقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. وتكلم عبد الله بن عباس في الخوارج وناظرهم وفتح الله عليه فرجع على يديه كثير منهم. تكلم الفحول الجهابذة، ما دهنوا في دين الله ولا حاضوا في دين الله أحدا، ولا أخذتهم رأفة بمن حاد الله ورسوله، تكلموا بكل غيرة وحرقة على دين الله سبحانه، لم يحابوا ولو أقرب قريب. تكلم شعبة ابن الحجاج في ابنه، وتكلم أبو داود في ابنه، تكلم علي بن المديني في والده قال عنه أنه ضعيف، وتكلم وكيع بن الجراح في والده، أو ما يعني قال ما كان يروي عنه إلا إذا اقترن بغيره لأنه كان قائم على بيت المال. تكلم أبو داود السجستاني في ابنه وقال ماذا؟ كذاب، وهو إمام حافظ جهبذ. وتكلم شعبة بن الحجاج في ابنه في لذة كبده وقال سميته سعدا فلا سعد ولا أفلح، فلا سعد ولا أفلح، ما تأخذهم في الله لومة لائم. ينبغي علينا أن نؤكد هذه المعاني، وألا يظن ظان أننا بنصحنا بالرفق واللين فيما بيننا أن نقصد أن نهون وأن نميع دين الله سبحانه وتعالى، لا والله، لا كرامة لأهل البدع، علماؤنا غصة في حلوقهم يذودون عن دين الله ويحمون حوزة الدين. وفقنا الله وإياكم لما فيه السداد والرشاد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.